بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإننا نواصل درسنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحج، ورمنا أو هذا أخذناه، نعم انتهى من الطواف صلى الله عليه وسلم، ثم رقى حتى خرج إلى الصفا. قال ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، يعني يقابل الصفا، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر الآية، ثم قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. وللنساء في رواية عند النساء ابدأوا بما بدأ الله به على سبيل الأمر لمن كان معه من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه من السنة، وهذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كما سئلت عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يتأول القرآن، يعني يفسره ويبينه ويطبقه على حقيقته. فكما تلا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى خلف المقام، كذلك تلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبدأ بالصفا وقال نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به، أو أمر من معه بأن يبدأوا بما بدأ الله به. قال ثم رقى عليه، يعني على الصفا، حتى رأى البيت. والصفا كما هو معلوم يعني جبل صغير تحت جبل أبي قبيس. ورقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على إلى ذروته، على إنما كان رقى حتى وصل إلى درجة رأى فيها البيت الكعبة، فاستقبل القبلة وفوحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكبره الله أكبر، وقال هذا معنى قوله وحد الله وكبره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهدم الأحزاب وحده. قال هذا الذكر في هذا المقام، ثم دعا بعد ذلك أو بين ذلك، يقول هذا ويدعو، ثم يقول ويدعو، وقال مثل هذا 3 مرات. وهذا من السنة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله ومن سنته. ونذكر بما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني مناسكه. ثم نزل إلى المروة، كان صاعدا على الصفا ثم نزل إلى المروة، نزل متجها إلى المروة، لأن المرأة في مقابل كما تعلمون جبل آخر في مقابل الصفا، بينهما الوادي. نزل متجها إلى المروة، يعني متجها إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وبدأ في قرب من جبل من المروة أخذ في الصعود، يعني وأصعد، يعني أخذ في الصعود في المروة مشى، وذلك قبل الميلين الأخضرين موضوعين والمعلومين إلى الآن، يعني في أول المسعى ثم قال الشيخ: والظاهر أن الوادي يعني الوادي بين الجبلين لم يتغير عن وضعه، هذا كلام الشيخ ابن القيم في عصره كان السابع والثامن الهجري، طب هو تغير عن وضعه الآن، ولكن مكانه ما هو يعني معلوم محفوظ محدد مكرر. هنا الشيخ يقول: ثم نزل إلى المروة يمشي، وجاءت روايات أنه عليه الصلاة والسلام طاف راكبا أو سعى بين المروة الصفا والمروة راكبا، فكيف يجمع بين هذا وبين ما روي أنه ماشيا؟ حديث جابر يمشي، والأحاديث الأخرى وكذلك أنه كان راكبا. الشيخ يذكر لابن حزم توجيه ويقول: إن الراكب إذا جاء من منحدر وراكب على راحلته وانصب في المستوى أو في الوادي يقال انصب قدماه مع أنه راكب، فهذا معناه يعني هو راكب، وقال عبر عن ذلك بأنه انصب قدماه يعني كأنه يمشي. الشيخ ابن القيم يقول: لا، أنا لي تأويل آخر أوضح، وهو أنه كان يمشي صلى الله عليه وسلم ثم ركب، ثم ركب، لا سيما جاءت بعض الروايات أنه لما يعني كثر عليه الناس وقالوا هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فركب ليراه الناس ويشاهده الناس، فإذا مشى وركب. نعم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من يعني ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم من أجل هديه. وهناك في هذا الموقف عندما أمر الصحابة أن يحلوا من إحرامهم أمرهم أمرا حتما جازما، كما سبق معنا أن الشيخ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث صيغ أو طرق في هذا الحال: لما أحرموا من الميقات خيرهم، ثم لما وصل قرب إلى مكة نزل بسرف أمرهم أمر استحباب يعني من غير جزم حسن، ثم لما انتهوا من السعي وكانوا على المروة أمرهم حتما، وأن من ليس معه هدي فعليه أن يتحلل من عمرته ويجعلها عمرة. وتعلله أن كما تعلمون الصحابة كانوا حريصين على أن يفعلوا مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوه فعل فعلا وأمرهم بغيره شيء غيره يعني يترددون قليلا يعني حرصا على الأفضل، أن يقولوا إن ما يفعل النبي هو الأفضل فنحن نفعل مثل ما فعل النبي، والنبي هنا عليه الصلاة والسلام لم يحل. فلما أراد أن يوضح لهم الأمر وحتى تطيب نفوسهم قال لهم: إنني سقت الهدي، لم أحل من إحرامي لأني سقت الهدي فأبقى على إحرامي قارنا، ولولا أني قال هذه الكلمة لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ليؤكد لهم على أن ما أرشدهم إليه بالنسبة لهم هو الأفضل. نعم، وهناك هنا في هذا الموقف دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. طبعا هذا جاء في يعني في رحلته وبيان الحال الذي كان والقول الذي كان يقوله. سؤال يرد وقد ذكر ولكنكم من باب التذكير: لماذا دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا؟ دعا اللهم ارحم المحلقين إلى آخره، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. لماذا خص المحلقين بثلاث دعوات و ترك أو جعل للمقصرين واحدة؟ ها، اللي حثهم على الحلق زين، لكن لماذا يحثهم على الحلق؟ ها، طيب لماذا هو أفضل؟ ها، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين، هذا جاء في الآية. نعم، على أي حال هو المشروع هو أن الحلق أفضل، والرسول أمر به، والرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من يعني إحرامه حلق شعر رأسه ودعا للمحلقين ثلاثة. لكن السؤال، لماذا فصل المحلقون؟ لماذا يزال القائم؟ هو من حيث الأفضلية هو أفضل، لماذا صار أفضل شعر؟ نعم، قربت أو شكت. نعم، شيء طبيعي أن الذي لا يأخذ شعره كله ليس كمن ينقي شيئا من شعره. نعم، وأنت محلل. نعم، يهتمون بشعورهم ويعتنون بها وهي عزيزة عليهم، بل إنهم يعتبرون الحلق مثلا. وهنا في هذا الموقف إذعان وخضوع وتقرب إلى الله وبعد عن كل شيء يظهر فيه يعني التعالي والتزين. فمن إن صح هذا التعبير ضحى بشعر رأسه الذي كان يربيه ويهتم به ويرى أن فيه فخر له وزينة فيحلقه، هذا لا شك أنه أفضل ممن يأخذ منه شيئا ويربيه. نعم، قال ولما انتهى هنا من هذا قال وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم فأحللن، كنا محرمات يعني كغيرهن ممن أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسك، وكنا قارنات كغيرهن، يعني أكثر الصحابة يعني طبعا قال الرواية وجاءت فمن المفرد ومن القارن ومن كذا، لكن أكثرهم كان قارنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكنهن محرمات كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قارنات إلا عائشة، عائشة رضي الله عنها نساه فأحللن، وكنا قد أحرمنا بالحج قارنات، لكنها أحللن عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل وجعلها عمرة، إلا عائشة لم تحل، بقيت على إحرامها للحديث الذي صار والقصة التي صارت معها وأنه حصل لها العذر فلا تستطيع أن تطوف بالبيت، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض. وأمر من أهل الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي، وكان يصلي مدة قيامه إلى، طبعا هذا عرفنا فيه الحكم واضح يعني. بعد ذلك قال وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام 4 أيام يقصر الصلاة. هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فيه عدة أحكام، أولا أنهم من المشروع وقرب المستحب أيضا لمن يحتمل أن يكون في وجوده كثرة ومضايقة للناس في الساعة في المطاف كذا أن يقتصر على المكان الذي هو فيه من الحرم وأن يصلي في المكان الذي هو فيه، يعني في المساجد حول، ليس بالضرورة أن يكون في المسجد الحرام أو حول الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين وأين نزل؟ في الأبطح، وهو من الحرم، فكان يصلي هذه المدة في هذا المكان، ففيه دلالة على أنه يعني ينبغي لمن يخشى من وجود من معه من الكثرة نوع من المشقة على الناس أن يكتفي ببقائه في المكان الذي هو فيه من الحرم. وفيه دلالة أيضا على أن الصلاة في الحرم حدود حرم مكة مثلها، هذا فيه دليل لمن يقول إنه لا فرق بين من صلى في المسجد الحرام ومن صلى في الحرم في حدود الحرم من حيث الأجر الذي ذكر ب100,000 صلاة. ولكن ننبه هنا إلى هذه مسألة أيضا يعني مدام جاء ذكرها، كون الصلاة في الحرم في حدود حرم مكة تعدل 100,000 صلاة على قول من يقول إنها في حدود حرم مكة وليس قاصرة على المسجد الحرام، وهذا هو القول الذي يظهر والله أعلم أنه الأصح. هذا لا يعني أنه ليس هناك أفضلية لمن يصلي في المسجد الحرام، هم يشتركون في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فضل 100,000 صلاة، نعم، لأنه حرم، لأنه كله حرم، يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سماه المسجد الحرام ولم يكن ليلة عيد في المسجد إلى آخره. لكن من صلى في الحرم يعني في المسجد مسجد الكعبة فلا شك أنه أن صلاته أفضل ممن صلى خارج المسجد الحرام وإن اشتركوا في حصول 100,000 صلاة. والمثال يعني على هذا مثلا الذين يصلون في المسجد الواحد جماعة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب5 أو ب27 درجة؟ كلهم يشتركون في هذا، ولكن الذي في الصف الأول لا شك أنه غير الذي في الصف الأخير، هذا إن شاء الله واضح. لكن أيضا هناك شيء آخر، وهو أنه لا يعني هذا أنك تلجئ نفسك إلى المزاحمة والمدافعة وتؤذي نفسك وغيرك إذا وجدت زحاما شديدا كثيرا، وبخاصة أن المسجد الحرام يعني لا يؤمه المصلون فقط، بل هو أصلا للسعي للطواف والسعي وأداء مناسك، فإذا وبخاصة في أيام المناسك يعني سواء كان في موسم العمرة إذا كثرت المعتمرين أو في موسم الحج. ففي هذا الحال إذا كثر الزحام فلا تشارك أنت في يعني هذا الزحام أذية نفسك، والله سبحانه وتعالى قد جعل الفضل والخير لمن صلى في أي طرف من أطراف الحرم. نعم. وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة فأقام 4 أيام يقصر الصلاة. قوله هنا 4 أيام يقصر الصلاة، كان يعني نحن كنا حريصين على أن نكمل ما ذكره الشيخ ابن القيم في هذا في هذه الفترة، لكن يظهر أن الوقت لا يسعفنا، ولكن يعني لا نتوسع فيه. أقام 4 أيام يقصر الصلاة. جمهور أهل العلم أخذوا من هذا أن مدة القصر لا تزيد عن 4 أيام، ولغيرهم يعني رأي آخر في هذا ويقولون هذا ليس فيه دلالة على تحديد هذه المدة، لأنه لو أقام فيها أكثر لقصر، يعني لأنه هو لم يعني يكن هذا تحديدا لمدة القصر يعني قصدا، ولكن هذه هي المدة التي أقامها فأقصر. فلما كان يوم الخميس قال هو أنه وصل إلى مكة يوم الأحد، فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، يوم الخميس كان اليوم الثامن، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، كانوا هم في الجهة الشمالية الشرقية من مكة من أقرب إلى منى، فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرموا من رحالهم يعني من منازلهم التي نزلوا فيها يعني مع النبي حول النبي عليه الصلاة والسلام، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقرهم عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذلك المكان. ففيه دلالة على أن أهل مكة ومن حول مكة الذين داخل حدود الميقات إحرامهم من أماكنهم من مساكنهم من منازلهم من رحالهم، وليس عليه أن يذهب إلى الكعبة إلى البيت كما يقول ولم يدخلوا إلى المسجد، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. فلما وصل إلى منى نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، هذه السنة، هذه من سنن الحج ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استطاع الحاج من غير مشقة زائدة مشقة حاصلة في الحج في سفر وفي كذا وفي لكن من غير مشقة غير معتادة. إذا استطاع أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه أكمل. يحرم بالحج ضحى يوم التروية يوم 8 ويذهب إلى منى وينزل بمنى ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبيت في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة. سار إلى صلى الفجر وانتظر حتى طلعت الشمس قليلا ثم اتجه إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم في زمان نعم في زمان يعني ابن القيم وما يزال يعني هو متيامن عن طريق الناس الآن في طريق الثاني الذي عاد منه صلى الله عليه وسلم من عرفة هو طريق المئزمين هو الآن الذي هو طريق المشاة. قال وكان من الصحاء نعم على طريق الناس اليوم وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم يعني في زمان ابن القيم وما يزال هو يعني هذا مكانه ولعل يعني لا أجزم الآن إنه هو من تسمية الطرقات يمكن له طريق رقم 5 اليوم الله أعلم وطريق رقم 5 وعلى يمين النازل من عرفات طريق المشاة وعلى يساره يسار الصاعد إلى عرفة طريق المشاة يعني طريق المشاة محاديا والذي يسمى طريق المئزمين المئزمين طريق سيأتي في عودته صلى الله عليه وسلم نزوله من عرفة. قال وكان من الصحابة الذين كانوا معه الملبي ومنهم المكبر وهو صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر كما في حديث ما هو متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه يعني كان منهم من يكبر ومنهم من يلبي فهو ذكر ودعاء ولا مانع من أن هذا وهذا وإن كان يعني الأكثر والأغلب أن يكثر من التلبية والتكبير يخصه أو يخص التكبير ويقطع التلبية بعد ذلك يعني في يوم النحر فيما بعد. قال فوجد لما ذهب إلى عرفات فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهي قرية شرقي عرنة. الشيخ يقول وهي خراب اليوم اليوم ما في قرية اليوم هذه القرية هي مقرها مقر أو مكان المسجد الآن مسجد. فنزل فيها طبعا ضربت له قبة من أذن عليه الصلاة والسلام قبل ذلك فنزل بها فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت هيئت وضع عليها الرحل ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة. نزل إلى بطن الوادي من أرض عرنة فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض يعني النص الذي ورد في حديث جابر وغيره إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخر ما ورد في خطبته صلى الله عليه وسلم. قال ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن وعليهن وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك تقديرا يعني الرزق يعني والكسوة بالمعروف لأنه يختلف بالمعروف وهذا يختلف باختلاف قدرة يعني ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله إلى آخره فهذا الغني وهذا الفقير وهذا المتوسط وتلك الغنية إلى آخره فكل بحسبه وكل ذلك يشمله أنه بالمعروف ما يعني يتعارف عليه الناس أو يعرفه الناس وما هو مقرر في الشرع. قال وأوصف نعم وعليهن وأن الواجب لهن الرزق والكسوة الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك تقديرا ما قال يعني حدده حدا لكن بالمعروف والمعروف يختلف باختلاف الناس. وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن نقف ثانية واحدة أو ثانيتين. مشروعية الضرب، ضرب الرجل لامرأته، دعك من المعلم لابنه لتلميذه ولا الأب لابنه، وهذا كله من باب التأديب، كذلك ضرب الرجل لامرأته. يستكثره الناس ويستكثرون يعني، وهو فعلا لا شك أنه أمر مكروه وغير مستحب، ولكنه عند الضرورة لا بد منه، لكن ما مقداره وكيف ومتى ولما وإلى آخره، هذا يرجع فيه إلى خلق الرجل المسلم وإلى دينه وإلى مروءته، وأنه لا يجعل من ذلك والخلص الإسلام أباح له أن يضرب يأخذ يضرب بأي شيء يضرب، لا، ضرب غير مبرح، ضرب يعني لا يكون في الوجه ولا غيره، وضرب ليس على أي حال ولا في كل حال. يعني ورد مشروعية الضرب للنساء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يعني الآية ماذا يقول الله في أيوة، واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون نشوزهن يعني عصيانهن، فعظوهن وهجروهن في المضاجع درجات، فإن ثم بعد ذلك واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا يضربوهن بمعنى يعني تأديب، و يعني بعض أهل العلم يفسر يقول لك بالمسواك، مسواك أحد مسواك أهم شيء، إشارة إلى أنه غير راضي، وهذه هي الحرة تعرف من زوجها إذا وصل إلى هذه الدرجة أنه غير راضي عنها فتعود إلى الصواب. بعض الجهلة ممن يدعي الحمية للإسلام، وقد يكون فيما أظن أنه جديد يعني كذا، يعني يقول كلمة لا بأس وأنا أستكثر أن أكررها وأقولها، لكن لأنها كفر حقيقة قالها، وهو يزعم أنه حريص على الإسلام، يقول كنت أتمنى أن لا تكون هذه الآية في القرآن، يعني خوفا مما يقوله الأهل الضلال والكفر من الملل الأخرى ومن الملحدين، والله أنت دينكم فيه يعني فيه إهانة للمرأة وفيه كذا، ما أكرم المرأة ولا أعلى من شأنها دين ولا ملة ولا شرع ولا فكر ولا يعني قانون مثل الإسلام. وهذا ما يورد المسألة الضرب للمرأة كما رأينا في الآية وفي هذه هذا الحديث، هو من باب التأديب، يعني مثل كما يقول آخر الدواء الكي، ولكن بطريقة فيها يعني ليس فيها إهانة وإنما فيها تنبيه. نعم، قال وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين، كما ورد في النص في نص الحديث، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهم، إنما كانت خطبة عرفة خطبة واحدة، فلما أتمها أمر بلالا فأذن، أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر 2 ركعتين مع أنه يوم جمعة، إذن فصلاة تلك الصلاة ليست صلاة الجمعة وإنما هي صلاة الظهر مقصورة، فصلى الظهر 2 ركعتين أسر فيهما القراءة، وكان يوم جمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة، ثم أقام فصلى العصر 2 ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا، وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد مسافة معلومة، هذا فيه من الأحكام كما رأينا مسألة مسافة القصر، جمهور الفقهاء يحددون مسافة القصر بأربعة فراسخ كذا، يعني في حدود 85 ميلا إلى آخره، وعلى الشيخ ومعه قبله شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل الحديث وبعض الفقهاء يقولون ليس هناك يعني مسافة محددة شرعا للقصر، يعني إذا نواها المسافر يترخص برخص السفر، وإنما ما يعني ما هو معروف عرفا أنه سفر يكون كذلك. من أدلته هذا الحال، هذه الواقع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في عرفات قصرا وجمعا، صلى الظهر ثم صلى بعدها العصر ركعتين ركعتين، ومعه أهل مكة. طبعا الذين معه من المدينة قد يقول أنهم مسافرون، لكن لا، معه أهل مكة. الشاهد هنا أن أهل مكة، كم المسافة بين مكة وعرفات؟ 25 كيلو أو يعني من نقطة الارتكاز هنا، يعني في حدود 25 كيلو، ليست مسافة القصر التي يراها الفقهاء. فالشيخ يقول أن هذا دليل على أنه ليس هناك مسافة محددة للقصر، للسفر الذي يحل فيه القصر والجمع والفطر في رمضان إلى آخره، وإنما يحدده العرف، من عرف أنه مسافر كذا. وهذه مسألة خلافية كما هو معروف. فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، الموقف اللي هو الجبل، عفوا الموقف طبعا هو أتى الجبل، لكن الموقف عرفات، كل حدود عرفات، إنما أتى الموقف. فوقف في ذيل الجبل، يعني أدنى أسفل الجبل من الجهة الجنوبية الشرقية عند الصخرات، في ذيل الجبل عند الصخرة، واستقبل القبلة، وجعل جبل حبل المشاة الذين يمرون بين يديه، بين يديه المشاة الذين يأتون إلى الجبل، ثم يتجهون إلى جهة، يعني إلى ذهابا إلى ما إلى المد إلى منى، يعني ذهابا كذا، حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر أن يرفعوا، يعني يبتعدوا عن بطن عرنة، بطن عرنة هذا الوادي، الوادي الذي قبل عرفة من جهة مزدلفة، وأخبر أنها أن عرفة كلها موقف. هو وقف في ذلك المكان وأخبر أن عرفة على حدودها التي كانت معروفة وما تزال معروفة والحمد لله إلى الآن، معالمها واضحة، أنها كلها موقف كما في حديث جابر. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم، يعني أنهم يأتون في نسكهم المشاعر التي كانت من إرث إبراهيم، ولا يغيرون فيها كما كانت تغير قريش في موقفها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني خرج من منى متجها إلى عرفات، كانوا يظنون قريش تظن أنه سيقف دون عرفة، كما كانت تقف هي قريش تميزا عن سائر الناس، فتجاوزها وذهب إلى أن وقف في عرفات، وقال ذكر للناس أن هذه الشعائر إنما هي من إرث أبيهم إبراهيم، وأن عليهم أن يلتزموا بها ولا يغيروها. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، هكذا تذللا لله وقربا وطلبا. إذا يعني أراد الإنسان أن يرفع من قدره وشأنه فليتذلل لربه، نعم، وعكس ذلك من تذلل للناس أذله الله، نعم، فاستعطاف المسكين. وأخبرهم أن خير الدعاء يوم عرفة كما في حديث الترمذي، وهو حديث حسن، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ذكر في دعائه الشيخ الآن أورد نصا من دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. يقول الشيخ ذكره الترمذي وذكره من حديث علي، يعني حقيقة أقول قالوا هذا حديث غريب من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي، وعلى أي حال هو مما أثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما ذكر من دعائه، اللهم إنك تسمع كلامي، إلى آخر ما ذكر الشيخ في الدعاء. ثم قال بعد هذه الروايات في نصوص الأدعية، قال وأسانيد هذه الأدعية فيها لين، أسانيدها فيها لين، يعني ليست بالقوية. وهناك أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا مسألة واقعة حصلت وفيها أحكام تحتاج إلى وقت، والشيخ ذكر في هذه القصة 12 حكما تحتاج إلى وقت نأجلها إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز للمتمتع أن يسرع إلى الصيام دون أن يبحث عن الهدي؟ دون أن يبحث عن الهدي؟ لا، هو إذا كان ليس عنده القدرة على الهدي فلا يلزمه البحث والاستدانة وكذا، يكفي أنه ما عنده، فالبدل كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أنا سائق بشركة نقل للحجاج، وأذنت لي الشركة التي أعمل فيها بالحج، وأنا أقود الحافلة، هل يجوز لي أن أخرج من عرفة قبل مغيب الشمس؟ وهو ملزم بالخروج. الجمع بين الليل والنهار في عرفة واجب، فيحرص على هذا الواجب صلى الله عليه وسلم.